المسألة درجات المسألة استعانة من باب وضوء طهارة الغسل. يعني مثلا كونك تعين والديك هذا شيء من البر ومن الإحسان إليهما من طاعة فيها. كونك مثلا بينك وبين صديقك شيء من البركة والمحبة والدلالة الشيخ. قولك مثلا تعين رجلا صالحا فاضلا مثلا في على الله قال الحديث يدل على جواز الاستعانه بالغيبه في الوضوء. قد يكون امرا قد يكون واجبا لان تعين مريضا لا يستطيع الوضوء لا يستطيع يذهب الى الماء ربما يتعين عليك ان تحضر له الماء ان تصب عليك ان توضئه كذلك في حال التيمم هم الى ذلك الامر على درجه طيب يقول فاخرج يده من اسفله فسقط عليه فتوضا وضوءه للصلاه ثم مسعى على كفيه الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. فقال بكراهتها العيد والطهارة على الاستغفار. لكن نقول القول بالكراهة مقيد إذا كان هناك أحاديث كما سبق ذكرنا. فقال بكراهتها العيد والطهارة قال ابن بحر الصف جاهل في جمال عالم وكما قلت لكم يستعان ايضا بها صور قد يستعان به الصف صف الماء إراقة الماء قد يستعان به في ذلك الاعضاء هذه كلها صور فبدل الفرق يكون الصف جاهل في جماعة لا صف عليه كيف صف عليه صلى الله عليه وسلم وهو قال الغزالي غير الاصحاب الشافعيين انه انما استعان به عند ضيق ثم يلمي لا امر الاستعانه وقع من المغيره رضي الله عنه وغير المغيره ابن عباس واسامه والفضل وعدد من الصحابه عدد من الصحابه طيب الرجل يستعين بزوجته هذا الامر مشروع المراه تسخي لك الماء المراه تقرب لك الماء المراه تعيد لك الوضوء المراه كذا المراه انت موجود في البيت امر متعارف عليه طيب يقول الصف جائز الاجماع اذ صفوا عليه صلى الله عليه وسلم ولا طاقه قال الغزالي غير من اصحاب الشافعي انه انما استعان به لاجل ضيق من لا ليس الامر مقيدا بضيق المؤمنين وعدله بالصلاه صحيح حق له ان ينكر وقال الحديث يدل على الاستعانه بالمطلقه من يعني من استطاع منكم ان ينفع طاقه بما هو ايه جائز ما هو مشروع نعم والله يعود العبد كما كان العبد يعود الفيل يقول وقال الحديث يدل على سعر المقدر انه غسل وجهه ايضا ويصب عليه وذكر بعض الفقهاء ان الاستعانه كانت بالسفر ليس بالسفر دون الحظ فاراد ان يتاخر عن المقدر قال الحرب ترخيص وفي نظر واستدل من قال بكراهه الاستعانه بقوله صلى الله عليه وسلم بعمر قد ما ضرب يصب الماء على يديه انا لا استعين انا لا استعين في وضوئي بالاحد هذا من الحديث غير صحيح قال النووي يوم في صف المقدر هذا حديث بطل لا اصل له هذا اخرجه البزار ابو يعلى في مسلم من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة والنضر ضعيف مجروح لا يحتج به. وقال أحمد الدارمي قلت لابن معين النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعن ابن أبي معشر تعرفهم؟ قال هؤلاء حمال كل حطبي. حمال الخطاب يعني هالكون ها شوف تعبير هذا حمال الخطاب او انهم حطاب العين. حطاب العين يجمعون الغث والسمين يجمعون العود والخشب الشجر ويجمعون الحيه والافعى. طيب يقول هنا واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره الى احد. هذا ايضا لا صح. كيف كانت عائشه تعيد الطهور للنبي عليه الصلاه والسلام وتعيد له سواكه؟ لا يكل. طيب لا يكل طهوره الى احد اخرجه ابن ماجه وطرقه فيه المطهر المنهيك وضعيف. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم استعان باسامه بن زيد في صف الماء على يديه في الصحيحين انه استعان بربيع بن معاذ في صف الماء على يديه اخرجه الدارمي. كل هذه حديث صحيح هذا وابن ماجه وابو مسلم كتبي من حديثها عزاه ابن الصلاح الى ابي داود والترمذي قال الحمد وليس في روايه ابي داود الا انها قضاه ابن الماء حسب ام الترمذي ولم يتعرض فيه للماء الكلي. نعم في مستدرك انها صبت على رسول الله عليه الصلاه والسلام فتوضا وقال لا يصبني فسكت. وروى ابن ماجه عن ام عياش انها قالت كنت اوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قائده وقاعد. قال الخمر واسناد ضعيف. استعان بالصف صفوان بن عسان وسياتي. وابن ابي ما في هذه الاحاديث استعان بغير على صف الماء قد عرفنا انه مجمع على جواز انه لا كراهه فيه. انما النزاع في استعاذه الضيف على غسل اعضاء الوضوء والاحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانه قلت لكم يعني غسل اعضاء او الاستعانه في غسل اعضاء الوضوء على درجات وصور وحدها قد يتعين اذا كان الرجل مريض لا يستطيع ان يتوضا بنفسه معنى الفرق قد يكون من باب الاحسان كما حق الوالدين قد يكون من باب الشفقه والبر اذا كان معلوم الفضل والرجل صادق. لكن كما قلت لكم لا يكون على وجه التكبر والتعالي ولا وجه المذله والفتنه. معنى الفرق جزاكم الله خيرا. قال وقد عرفت انه مجمع على جوازه وانه لا كراهه فيه. انما النزاع في الاستعانه بغير على غسل اعضاء الوضوء الاحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانه لا شك في ضعفها. لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكل غسل اعضائه طيب غسل اعضاء وضوئه الى احد. وكذلك لم ياتي من اقوال ما يدل على جواز ذلك بل فيها امر المعلمين كذلك يقوم بان يغسلوا بان يغسلوا وكل واحد منا مامور بالوضوء. فمن قال انه يجزي عن مكلف نيابه غير في هذا الواجب عليه الدليل. بل الدليل على من يقول بالمانع الذي طلب الدليل من يمنع. واصل الجواز واصل الجواز صحيح عندك الاصل المأمور انك نفسك تقوم بهذا تغسل وجوهكم وايديكم تغسلوا انتم. لكن لو فعل بك هذا بدون المحاذير السابقه فلا حرج فلا حرج فيها. فمن قال انه يجزي على المكلف نيابه غير في هذا الواجب فعليه الدليل. طيب ما دامت اليه الظالمين من عدم الجزاء وهذا لا يوافق عليه الظاهرين لا يوافقون عليه وليس المطلوب مجرد الاثر كما قال معروف، بل ملاحظه التاثير في الامور التكليفيه امر لا بد منه، لان التعلق اضطر بشيء يعني المقصود ايه؟ يعني اغسل وجوهكم وايديكم الى المرء. طيب، لانه تعلق اضطر بشيء بذات قاضي بلزوم ايجادها له وقيام بها لغه وشرع الا بدليل يدل على عدم اللزوم لما وجد من ذلك مخالفا لهذه الكليه، فلذلك شوش طيب. وعن صفوة على كل حال بارك الله فيكم، يجوز الاستعانه داخل هذا في عموم، كان الله في عون العبد وكان العبد في عون لا حرج فيها، إلا إذا وجدت المسألة المحظورة كلها. عن صفوان بن عسان قال: صببت الماء على النبي عليه الصلاة والسلام بالسفر والمحاضر في نبوئي، وهذا رواه ابن ماجه. عندي أن الألباني رحمه الله ضعفه. الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، قال الحافظ وفقه، قلت لعل وجه ضعف كونه في اسناد حذيفة بن ابي حذيفة ويدل على جواز الاستعانة للغير بالصرف، قد تقدم الكلام عليه الذي قبله. يجوز الاستعانة يا اخوان بامر الحلق، استعين بن زيد الحلق ما المانع؟ طب كان النبي عليه الصلاه والسلام استعين بعائشه رضي الله عنها تبدي له شعره وتغسل راسه بعبيد، من معنى الاستعانه ان يدي لها صلى الله عليه وسلم باصابعه فتغسله وتنطقه ايش في مخطوبه من هذا الطبيب؟ لو بتحطاكم السنه لوجدتم اشياء كثيره. اليس النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعين بمن يحرسه من الصحابه رضي الله عنهم؟ ما المانع؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بالمال يعد له يعني رحله وأرض البحر وما إلى ذلك؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بمن يحمل له نعله كابن مسعود وما إلى ذلك؟ الحقيقة ما لم يكن هناك تكبر وتعالى، ما لم يكن فيها مذله للتابع، معناه ما لم لابد من وضع الشخصيات. طيب، باب المكتب، اليس الذي عليه الصلاه والسلام كان يستعين ببلال في امر النفقه؟ ها؟ بلال يستعين به في امر النفقه، طعام الا ما يخبئ انه بلال كان يخبي شيء من طعام او نحو هذا، خبز وشيء من الضرر مع الوقت. طيب، باب المنديل بعد الوضوء والغسل. ها، الباب الاول هو الذي سبق معنا، باب الاستعانه بالغير، وفيه صور مشروعه في صور ممنوعه، وهو درجات وله صور واحوال واشكال. الباب الذي يلي باب المنديل بعد الوضوء هل يشرع؟ وبعد الغسل هل يشرع؟ الراجح ان استعمال المنديل مباح. معنى يقول من لم يريده فلا باس، من استعمله فلا باس. معنى باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورز فاستمل بها، رواه أحمد بن ماجه وابو داود الحديث كما قلت الكهربي حتى رؤيا اثر الضرس على عقوله. حكم البطن الذي يظهر او كم البطن المعارض هذه تسمى عقل. هذه المعارض عقل البطن هذه سماية البطن هذه تسمى عقل. قال والله لماذا فكاني انظر الى اثر الورث على حكمه حكمي. اخرج ايضا تسعي في عمل يوم الليله قد حافظ عمل يوم الليله ايش الرسول يعني يعمل يوم وظائف اليوم الليل الاذكار عند الدخول عند الخروج عند لبس الثوب عند الفلاتر عند لبس النار عند دخول المسجد عند كذا عند كذا عمل وظائف اليوم الليلة من أفكار وأقوال وعبادات يصب على إيه؟ على الأفكار الواردة في اليوم الليل والأقوال الواردة في اليوم الليل. الليل هذا أمر مهم جدا نسأل الله عمل اليوم والليل. قال ابن عبد الله كتب في وصف الأرسال ورجال إسناده إلى داوود رجال الصحيح وصرح فيه الوليد بالسماع وليد بن مسلم مع ذلك والاعتبار النووي في وسط في فصل الضعيف. فالحديث يدل على عدم كراهية التنجيم. قد قال بذلك الحسن بن علي وآل عثمان والثوري ومالك وتمسكوا بالحديث. وقال عمر بن ابي ليلى والامام يحيى والامام يحيى بن ليلى. قال الشيعه قائل لك قال الشيعه قائد والإمام يحيى والهدوية يقرأ الهدوية نسبة إلى الهادي بالبعيدة من فقهاء الشيعة يقرأ واستدلوا بما رواه ابن شهيد في الناس المنسوخ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على كل حال فقهاء الزيدية أو لا هم يتابعون الأحناف عليه السلام والضبط الأحناف في الفروع هذا الغلط ويتابعون المعتزلة في العقائد وإنا بالله وإنا إليه راجعون واستدلوا بما رواه ابن شهيد من ناس تنتسب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ذكر لكم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته إحدى زوجاته بالمنديل فلم يريد معناه كلمة فلم يريد لا تدل على الكراهة تدل عليه على الكراهه. وبعضهم يقول يعني كراهه التنشيش ليه؟ عشان الجنوب تتساقط مع اخر قطر ايه؟ مع اخر قطر الماء فلا ينشش ولا يجفف ليس هذا بعيدا فان الجنوب تخرج ان شاء الله خارجه ان شاء الله وتتساقط طالما انت اتيت بالوضوء على ايه؟ على وجه الصحيح على الفرد فمسألة لم يريده لا تدل على أي الكراهة بدليل أنها قدمت لنا من دين لو كانت تعلم أنه مطلوب وأنه يمنع من هذا ما قدمت له من دين عرفنا يقول وما طيب وقد قال بذلك الحسن ابن علي وانا تسالوا ايه بالجواز ها او بكراهه لا على عدم عدم كراهه التمثيل ها بالجواز ولذا وقال مالك الحسن بن علي وانا سعدمان الثوري ومالك وتمسكوا بايه بالحديث فرضنا ان هذا الحديث ضعيف ينوب عنه ايه حديث اخر غالب الصحيح انها قدمت له المنديل بعد ان اغتسل فلم يريده ينوب عن هذا هب ان كلام كان النووي صحيح ان هذا الحديث ضعيف فليس في الباب الا هذا لا في غيره ينوب عنه وهنا يقول من قال بجواز التنشيم واباحته الحسن بن علي وانس وعثمان والثوري ومالك وتمسكوا بالحديث وقال عمر بن ابي ليلى والامام يحيى والهادوي يكره لا دليل على الكراهه الكراهه حكم تكليفي يحتاج الى دليل ثابت واستدلوا بما رأوا سيدنا سيدنا المسيح أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يكسر عليهم الجنين بعد الوضوء ولا عمر ولا ابن مسعود. قال الحافظ وإسناده ضعيف. في الترمذي ما يعارضه الحديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام خطة ينشف بها بعد الوضوء. وأيضا هذا ضعيف فيها المعاد وضعيف. قال الترمذي بعد أن روى الحديث ليس للقائم ولا صح في شيء. وخرج الحاكم وخرج الترمذي حديث معاذ. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال الحافظ وإسناده ضعيف. وفي الباب عن سلمان أخرجه كمان قال ولكن أحسن ما يتكئ عليه ويعتمد عليه ما جاء في الصحيحين من أن إحدى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قد انكر المدين بعد الغسال فلم يريدون. قال يقول وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه قال ابن أبي حاتم وروي عن أنس ولا كمل أن يكون مسندا وراه البيضي عن أنس عن أبي بكر وقال المحفوظ المرسل أخرجه ابن أبي شيبة مخطوفا عن أنس والخطيب مرفوعا كلاهما من طريق ليث عن بزيد عن أنس. وفي الباب حديث إذا تعطاكم فلا تنفضوا أيديكم فإن مراوح الشيطان. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث البخاري ابن عبيد عن أبي عن جبريل وزاد في أوله إذا تعطاكم فاشربوا فأشرفوا عيونكم من الماء. لكن هذا كله لا يصح. ورواه ابن حبان في المعافاة في ترجمة البخاري ابن عبيد وقال لا يحل الاحتجاج به ولم يذكر به البحتري. فقد رواه الظاهر في صفحة التصوف من طريق ابن ابي الكريم وقال في الصلاة لم اجد له انا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله اصلا. وتبعه النووي قوله بغسل بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به وجراه في النهايه قوله بالحبه كسر الميم. انتهينا الان من هذين الجوابين بارك الله فيكم. باب جواز المعاونه في الوضوء كما قلنا هو على المعاونه والاستعانه على درجات ومنها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع وهي على صور وفيها مذاهب وفيها ما هو متفق عليه وفي ما هو في محل خلاف. استعمال المنديل في الباب الثاني والصحيح ان استعمال المنديل هو جائز ولا حرج في هذا لمن اراد. الان ابواب الجميع ابواب المسح على الكفين في باب يتعلق بمشروعيه المسح في اصل المشروعيه وجوازه وأنه من باب التخفيف والتيسير. ويمسح الخفين يا إخوة سواء في الصيف أو في الشتاء سواء للرجل أو المرأة حتى للرجل الذي ملازم للبيت ولا يستطيع الخروج للصلاة. المرأة كذلك ملازمة للبيت تمسح الخفين وهذا من تيسير ورخص أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة المتمطعين المتهوكين الذين يمنعون من المسح الكفين والجوربين ويرفضون هذه السنه ويبدونها ويردونها. ولكن سعد اهل السنه والجماعه بهذه الاخبار الثابته ربما عن 40 صحابيا يروى عنه مشروعيه المسح على الكفين من هذه الاحاديث المتواترة عن جرير أنه قال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم أي النخعين فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وفي وفي المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. فأمنا أن تكون الآية منسوخة، أمنا من أن تكون الآية منسوخة، وفيها الأمر بغسل الرجلين. معناه يا الأمر إيه؟ بغسل الرجلين. إذن إسلام جبريل كمعيان متأخرة عن نزول المائدة عن إخوان، دل على أن المسح على الخفين أمر مشروع لم ينسخ بالأمر بغسل الرجلين في الآية الكريمة عن إخوان. قال فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول. ما معنى جرير؟ كلمة جرير ما معنى؟ جرير هو الحبل الغليظ، حبل السفر يسمى جرير، يجر به، يجر به السفر. معناه الجرير هو الحبل الغليظ. وقال شوفوا اسماء العرب الاوائل اسماء طويله ذات ميول، معناها ما فيها ميول ولا تثني، ما فيها فخاوه، انما تحمل قوه جلاله صلابه. واحد اسمه حرص، واحد اسمه صخر، واحد اسمه جرير، مغيري، سبحان الله اسماء طويله. أما اليوم فحسب ولا حرج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب لا إله إلا الله. يقول ورواه أبو داود وزاد وقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها، قال ما أسلمت إلا بعد المحنة. وكذلك رواه الترمذي من طريق شرف الحوصلة. قال قلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ قال جرير ما أسلمت إلا بعد المائدة. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين أنه كان في حجة الوداع. قال الترمذي وهذا حديث مفصل، لأن بعض من أنكر المسعى الخفين أول مع المسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين أنه كان قبل الذي في المائدة فيكون منسوخ. الحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين. وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك وليس بالمسح على الخفين عن الصفاء الاختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكارا. فقد إيه عندكم؟ فقد روي عنه إثبات. قال ابن عبد البر لا أعلم من روى عن أحد. طيب يقول وقال ابن عبد البر لا أعلم من روي عن أحد. طيب لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيح مصرح عنه بالبات. قد أشار الشافعي والأم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز المطلق ثانيهما الانبساط دون المتن. وعلمني نافع. طيب إذا سنمسح على الخفين بكم شرط؟ أول حاجة أن يلبس على طهارة مائية، عرفنا. الثاني أن يكون مسح في المدة المقررة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا إطالة. الشرط الثالث أن يكون مسح في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر يستوجب نزع بين وبين الاغتسال. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن يكون الخفاش في بيتهما وعينيهما طاهرين. على الإخوان هذه الشروط متفق عليها، هناك شروط أخرى مختلف فيها، كأن يكون من هذه الشروط وجود ستر محل الفرد، يعني ألا يكون في الخف خروق أو تلصق أو خطوط وما إلى ذلك، ولا دليل على كلما كان يسقط على أن هذا خف فهنا يصح المسح ولا حرج. حتى قال الثوري يجزي المسح على الخفين ما تعلق بالقدم، ومنهم من يشترط ألا يكون الخف واسعا أكبر من القدم، هذا لا دليل عليه. ومنهم من قال لا يمسح على خف مقصود مثلا، ومنهم من قال لا يمسح على خف أو جورب شفاف. الحقيقة يا إخوان المسح على الخفين المقصود من لبس الخفين أول شيء تدفئة القدمين، هذا واحد. ثاني شيء ما يعني إيش الاحتراز من أذى الأرض، ربما أنت تمشي بالخفين على تحتاج من زجاج من كذا من كذا وما إلى ذلك، كذلك تقي رجليك من الرمضاء فبيستعمل في المسح معنا. كذلك الفطور الأمراض تأتي بين الأصابع وما إلى ذلك من تعفن من فطريات، كذلك كشف شعر القدمين ربما يجعل شيء من القشر الأسود هكذا طبقة سوداء يابسة تتكون على وجه الجلد، كل أسود كثيرة ليس فقط من أجل ذلك، لا أسود كثيرة المقصود من نفس الخفين والجوربين. فخلاصة الأمر هناك شروط متفق عليها، هناك شروط مختلف فيها، هناك شروط ومسائل ومباحث تتعلق تسمى ستمر بنا بالمسح على الخفين، وهل يجزي المسح على أسفل الخفين دون أعلى الخفين؟ لا يجزي، لا يجزي. لو مسح الأعلى والأسفل أجزأ خلف السنة، بدل من مسح الخفين لو أنه مسح الخفين إيش رأيك؟ يجزي بس خلف السنة. معنى يقول مسائل من بحث كبيرة في سنية المسح ربما شخص لو سمعنا نتدارس هذه المسائل الناس دول عايشين في المدرسة ممكن بيقولوا مش الصفحة ده بيقولوا مش الموجة دي كده، ما في ناس كده بيقول لك ده وبيقولكش الموجة دي وده تبقى ماسك لك ده الطهارة ده الصيام مش عارف ايه، ما تكلمش في المسائل الأخرى دي تاني، المسائل الأخرى دي تكفي كلمة كلمتين وتلاقيها وعرفنا المسائل خلاص، مش لازم تقعد كل يوم أجدد فيها، علينا بالأمور الثابتة التي لا تتغير أصلا. معنى والمسائل الثانية اللي بتكفي الواحد يتكلم بكلمة كلمتين وانتهى الموضوع وعرفنا حكمها وخلاص المسائل، معنى لما نقعد كل يوم ندندن فيها ونملا الأرض صراخا وضجيجا وعويلا وما إلى ذلك، في الأخير لا فائدة ولا محصلة إلا قليلة، وهي تعرف بكلمة كلمتين وانتهى. فالله المستعان هذا العلم الذي كان لدي العلماء وهم باقون عليه حتى يرث الله قدره. طيب نرجع الآن لطلبكم، يقول وعن ابن نافع مثل المبسوطة أن مالك إنما كان توقف بخاصة نفسه مع إفتائه للجواز، قال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين، هذه مسألة مهمة أيضا، مسألة مهمة الآن تختلف العلماء، هل الأحسن غسل الرجلين أو الأحسن مسح الخفين؟ على ماذا؟ ماذا بيقول لا غسل الرجلين والأول، وماذا بيقول لا مسح الخفين والأول، وماذا التفصيل؟ إيه؟ إن القدمين ينظر في حالتهما، هما مكشوفتان وهنا الغسل، هما مسطورتان بخفين وهنا المسح. معنى وضعنا اذا باعتبار حال القدم، باعتبار اي حال القدم، كانت مكشوفتين الغسل، كانت مسطورتين فالمسح. تمام، فما ينفعش انت لابس خفين تروح تنزعهم، يعني هو ينفع بس الاحسن ايه؟ تنسى. وما ينفعش كده الرجلين مكشوفه تتعمد تروح تلبس الخفين، طب ما انت في شروط اصلا تلبس على الخفين. فاذا ينظر في حال قدمه، كانت مكشوفتين فالغسل، كانت مسطورتين، هل تتكلف في تخلع وتغسل وتمسح تقل الغسل؟ عرفنا؟ طيب هذه من اوائل الرسائل في هذا الباب يذكرها العلماء، هل احسن غسل الرجلين او الافضل مسح الخفين؟ طيب يقول قال ابن المنذر اختلف العلماء ايهما افضل، مسح على الخفين او نزعهما او نزعهما. طيب يقول ايهما مسح الخفين او نزعهما غسل القدمين، الذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع. شوف إزاي؟ من الخوارج والرافضة. طب هذا قد إيه؟ يعني بأفضلية المسح مطلق؟ لا، الصواب الرجوع إلى حالة القدم. هل هما مكشوفتان؟ هل هما مسطورتان؟ طيب يقول والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والرافضة. قال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه النهي. قال العربي شرح مسلم وقد روى المسح أو روي المسح على الخفين أو روى المسح على الخفين قال لا يحصون من الصحابة. قال الحسن حدثني سبعون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى على الخفين أخرجه عنه ابن أبي شيبة. قال الحافظ بن حجر قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. وقال الإمام أحمد في أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة، وقال ابن أبي حاتم في عن أحد وأربع، قال ابن عبد البر في الاستذكار روى عن النبي عليه الصلاه والسلام مسح الخفين نحو 40 من الصحابه، وذكر ابو الحسن بن منده اسماء من رواه في تذكرته فكان 80 صحابيا، وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعه. وقد نسب القول بمسح الخفين الى جميع الصحابه كما تقدم عن ابن المبارك، وما روي عن عائشة وابن عباس وابي هريرة لمن كان مسحي، فقال ابن عبد البر لا يثبت. قال احمد لا صح حديث ابي هريرة بمن كان مسحي وهو باطل، وكره الدارقطني عن عائشة القول بالمسح، وما اخرجه ابن ابي شيبة عن علي انه قال سبق الكتاب الخفين فهو مبطل. وقد روي عنه او روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، وما روي عن عائشه انها قالت لان اقطع رجلي حق لي من ان امسح عليهما. ففي محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان يضع الحديث، اما القصه التي سرقها الامير الحسين للشفاء، الشفاء هذا هي كتاب من كتب الزيديه. وفي المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد علي الاثنين 20 من الصحابة، فشهد أن المسح كان قبل المائدة. قال ابن بهران لم أرى هذا النص في شيء من كتب الحديث، ويدل العالم الصحفي عند أئمتنا أن الإمام المهدي ليس بطالب مسح الكفين في البحر إلا عليه السلام. وذهب إلى أيضا أن تعينك الحديث عليه لو كان دينه بالله لكان مسح أسفل الكفين أولى من العالم. لكن هم لا يرفعون رأسا في مثل هذه الأحاديث، شقوا حيث لم يصدقوا هذه الآثار وهذا وسعد أهل السنة والجماعة والحمد. يقول وذهبت الأئمة والإمامين والخوارج أبو بكر بن داوود الظاهر إلى أنه لا يمسك المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بهذه المسألة وبقول صلى الله عليه وسلم. طيب ما الآية فيما إلا أيضا في قراءة طيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم النصر وأرجلكم الخوض. هذه الآية يعمل بها ويعمل بها، وحمل قراءة الخط على يده على مسح الخفين، على مسح الخفين أو الجوربين والتسخين. وسيأتي إن شاء الله الكلام هذا. يقول طيب يقول بارك الله فيكم، قال ابن هبان أرى هذا القصة في شأن كتب الحديث ويدل لعدم صحته عند أئمتنا أن الإمام مهدي نسب القول مسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام، وذهبت أئمة جميعا والإمامين والخوارج أو بكر بن داوود الظاهر إلى أنه لا يجزي المسح على الغسل عن غسل الرجلين، واستدلوا بآيات المائدة وبقوله من علمه واغسل رجلك ولم يرد المسح، وقوله بعد غسلهما يقبل الصلاة من دونه، وقوله غير الأعقاب من النار. غير الأعقاب من النار إذا كان يغسل الرجلين لا منافاة لا تعارض. قالوا الأخبار بمسح الخفين منسوخة في المائلة، وأجيب عن ذلك أما الآية وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب، وأما حديث واغسل رجلك فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه من الشرط القيام بالقصر كان الحصر. ولو سلم وجودنا يدل على ذلك لكان مخصصا مخصصا في احاديث المسح المتواتره، واما حديث لا يكفر الصلاه بدونه فلا يطهر للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضه الاحاديث المتواتره مع اننا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به. واما حديث ويل العقاب من النار فهو وعيد لمن مسح رجليه لم يغسله حيث كانتا يغسل، ولم يجد مسح الخفين. فإن قلت وعام فلا يقصر على السبب، قلت لا يسلم شموله لمن مسح الخفين فإنه يدع له كلها ولا يدع العقل فقط. سلمنا فأحاديث المسح الخفين مخصصة الماسح من ذلك الوعد، واما دعوى النفس فالجواب ان الايه عامه مطلقا باعتبار حالتين لبس الخف وعدمه، فتكون احاديث الخفين مخصصه او مقيده على نفس. وقد تكرر في الاصول رجح القول ببناء العام على الخاص مطلقا، واما من يذهب الى ان العام بالاخذ الناسخ فلا يتم له ذلك الا بعد تصحيح تاخر الايه وعدم وقوع المسح بعدها. وحديث جرير نص في موضع النزاع والقطع في جرير بانه فارق عليا الممنوع فانه لم يفارقه، وانما احتبس عنه بعد ارساله الى معاويه لاعضائه على انه قد نقل الامام الحافظ محمد بن ابراهيم الوزير الصنعاني الاجماع على قبول روايه ثلاثة التاويل في عواصمه وتواصمه من عشر طرق. طيب وهذه مسألة واسعة الكلام كان يطول. ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآن وأتباعهم على قبول رواية الصحابة

المسح على العمائم أيضا الشروط، ولو اشترط المسح على العمائم نفس شروط مسح التخفيف، المسح على الظهيرة كذلك مشروع، ولو اشترط المسح على الظهيرة كشروط مسح التخفيف. قول الأمة لا تسأل عنه غير المأمور، قال الحافظ فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي حفت خبر الواقع قامت مقام الأشخاص المتعددة. وقد تفيد العلم عند البعض دون البعض على أن عمر كان يقبل خبر الواقع، وما نقل عنه من التوقف إنما كان الأحاديث التي فيها توقف أكثر فيها ضعف ولا يصح منها إلا قليلا، كما في الصحيحين من اتيان ابي موسى الاشعري وطرق باب عمر، فطلب عمر من يشهد لابي موسى الاشعري، فلم يشهد له الا ابو سعيد الخدري، مثل في الصحيحين اما زياده عن هذا في حديث ضعيف. كذلك ما جاء عن ابي بكر الصديق بكونه يتوقف ويتثبت في الخبر ويرد خبره لبعض الناس، كل هذه الروايات لا تصح. طيب، يقول على ان عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف انما كان عند وقوع ريبه له في بعض المواضع، قال وفي ان الصحابي قديم الصفه قد يخفى عليه من الامور الجليله في الشرع ما يطلع عليه غيره، لان ابن عمر انكر المسح على الخفين مع قدم صحبته وكثره رواياته وكثره القصه من فضل ايضا، والحديث يدل على مسح الخفين، وقد تقدم الكلام عليه في ذلك وعلى المغيرة في الشعر. ما كنيتهم؟ قالوا أحصل في الإسلام 300 امرأة، ومنهم من قال 70 امرأة، ومنهم من قال كان بزواجا إطلاقا، كان يتزوج أربعة، يتزوج أربعة ويطلق بعد الأربع يطلق، ولذلك حصل له إليه هذا العدد. معلم كان من جهاد الصحابة الأتقياء معنى يقول، وكان يكون صاحب الواحدة يعني في عذاب يحيط مع إذا حاضرت يطلب مع إذا طلبت، وصاحب الاثنين بين النارين لو راح الذهابي بك تلك يعني تشتعل، ولو راح الذهابي تلك ها صاحب الثلاثة الأثاث الثلاثة ثابت أمر مستقر إن شاء الله خليكم على التوحيد. كنت أتكلم رجل من البلدية فقلت له ألا هل تعديت؟ قال لا أنا ضحك أنا مع وحدة مع أعيش عليها أرض الله بعد يوم يعني بعض الناس لا يستطيع فعلا، الناس ليسوا سواء، مسألة التعدل هذا يحتاج إلى حزم، يحتاج كل رجل حزم، ماذا يفضل؟ ذلك يعني بعض الإخوة ممكن أمر التعدل بأنه سهل، الله سهل عليه يعني نفسيا ومعنويا ونفسيا، وبعض الإخوة ما يستطيعش، لا لو جاب الثاني البيت الأول يكشف وينكم ويهدم فعلا. الانسان يعني ايه يكون طبيب نفسه وحبيب نفسه وبل انسان على نفسه بصير، يعني يفكر تفكر ممكن واحد منا كده قاعد يفكر ايه في المشروع الثاني يتزوج الثاني الثالث، هو مش ذلك الموضوع اصلا، ها لو تزوج الثاني بودي من البيت الاول، ربما بعض النسوه اخوه التي أنت تزوج عليها ربما يأتيها سرطان بسبب هذا الزواج، ربما جاء جلطة ولا بأس، فيقول أنت أفسدت البيت الأول من فات الله على ما يقوم ولا ما بيقوم، فيقول تجعلك في العراق، فكنت بصيرا بصيرا فقيها أحوالك. نعم، فالمغيرة بن شعبة كل شيء قال لا أنا عامل زي المغيرة بن شعبة، أنت حط زي المغيرة بن شعبة، غير ان شاء الله صحابي جليل ايمان في العقل في الدهاء في الذكاء، انا اميرا اصلا البسط المراه من يكون لا بدون بقى، انا عايز اجرب دول الشغل اربعه في اربعه في اربعه في اربعه يمشي ما شاء الله. انت اصلا لو حملت قال لك يعني حمل شاب عارف حمل يحمل الثاني مش بقى ده. انا عايز ينزل، انا عايز زي الحسن ابن علي ابن ابي طالب، لازم انا اكون زي الحسن ابن علي ابن ابي طالب. استخرج بشفيع اللي تسجد، انت اصلا وصلت لعقول ولا بهائم ولا بتنظم، والديانه اصلا اهل الديانه واهل حزم واهل عقل. طيب ونقول هناك ابيات ان شاء الله ناتيكم بها في امر التعبد وكده، بس انا بنتكلم الان يعني هو بيقول يعني اذا كنت التهديد شبه التالي فواحدة تكتم عسكريه واحده ابيات طويله كده منها يعني هذا ان شاء الله. ان شاء الله زي كل ان شاء الله. طيب وعن المغيرة بن شعبة بعض المشايخ تزيد فعلا يزيد هذا، كان الشيخ ابو الحسن معه ثلاث نسوة، الشيخ ابو الحسن ابو الصحابي حوالي ما تقول معه كم اربع نسوة، فكان الشيخ مصطفى العبد المعبري كم، يختلف الناس المسيح يا جماعة والله اللي انا عايز للشيخ ابو الصحابي لازم تيجي تعمل لازم تعيد ايوه تفضل الارض تهدم هنا وهنا ولا تسير هنا ولا تسير هنا، فما ينفعش ليس بالسبب لازم ليس بالسبب. بارك الله فيك. قال وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقضى حاجته فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على كفيه، قلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا، أمرني ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود وقال حسن البصري روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا. الحديث اسناده صحيح ولم يتكلم عليها ابو داود ولا المنذري في تخريج السنن ولا غيرهم ولا غيرهما. وقد روى ابو داود في البخاري عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن حسن عن زرار بن حكمان كلاهما عن مضر به، وفي رواية ابي عيسى الرملي عن ابي داود عن حسن بن عايل عن زرار بن اوس عن المغيرة، وهؤلاء كلهم الرجال الصحيح، وما يظن التدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة له. وقد قدم الكلام عليه في أول وليد في أول باب يلي هذا هو باب قصح على المقيم وعلى الجوابين والنعلين جميعا إن شاء الله. مع درس الجمعة بإذن الله هنا في المسجد نتناول هذا الأبواب إن شاء الله. درس الظهيرة إن شاء الله يا إخوة قائم بإذن الله اليوم مسجد مكة كما هو المعتاد في درس كتاب الموقظة للإمام الذهبي مع دروس الأخرى الأخرى إن شاء الله، ودرسنا بإذن الله بعد المغرب قادم إن شاء الله في مسجد التوحيد مع الكتاب الذي كنا سنتدارس فيه أحكام الصيام سؤال وجواب سؤال وجواب لكي يعني يلم بأحكام الصيام ونحن قادمون على الشهر رمضان، لست الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا هذا الشهر فنحن بعفو وعافيه سلم وامان واستقرار حال، وان الامه الاسلاميه تعافى من مما هي فيه من فتنه يا اخوه من المحيط الى الخليج من الخليج الى المحيط، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يكيد عدونا ويرد عنا كيد الاشرار والفجار الظالمين والاعداء، لان الاعداء تكالبوا وتحالفوا على امه الاسلام. في تحالف خلافي من دول الغرب واليهود وايران على منطقه باسرها. ايران عايزه نصيب، لا نصيب في العرب هذا معروف، لا نصيب في لبنان هذا معروف، لا نصيب بارك الله فيكم في سوريا في اليمن، الحوثيون في اليمن اليوم على اشدهم استولوا على المحافظات مستقل في البحرين ما يخفي الامر عليه في البحرين وما يعني يحاك الجزيره العربيه اليهود على ما يفعل فيه أمريكا والأرض معها تعلمون. فحسب الله قال لهم صلى الله عليه وسلم شوف المظاهرات والعصابات هذه التي لم تهدأ ولم تسد كم بيننا وبين رمضان إلا أيام. حسب الله لهم يريدون أن يعكروا علينا حتى شر الله. حسب الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا شر الله ونحن والأمة الإسلامية جمعاء في أمن واستقرار حال وعافية وصدق من الله سبحانه وتعالى. اليهود يتربصوا، الغرب يتربصوا، كما قلت لكم أن أوباما هذا في خطته أخفت من الذي قبله. الذي قبله هو أرسل جنود هنا في العراق، أرسل جنود في أفغانستان، أرسل جنود هنا، أرسل جنود هنا، ولكن لا أخطأ. أخطأ هو الشيء أنا سأدبره بنفسي، وأنا قاعد عن نفسي بدون أن أرسل جندية محكمة إلى بلاد المسلمين. المراد هدم بلاد الإسلام وإسقاط دول الإسلام وديار الإسلام. ليس المراد شخص الأشخاص، لا، الأشخاص راح تتغير. لا زالت الفتن قوية، لا زالت الفتن قوية. حسب الله نعم الوكيل. اجتهدوا يا إخوان في الدعاء، عسى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء الرجل منا فتكشف هذه الأمة ويرفع عقولكم. والله سبحانه وتعالى هو المأمول والمسؤول وهو الجدير بالإجابة سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.